قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثاني في النظر في التقرب. واتفق العلماء على قصده متى يتقرر هذا الصداق، لأن الصداق أيها الإخوة قد يسمى في العقد فلا إشكال حينئذ، وربما لا يسمى في العقد أصلا، وهذا ما سيأتي وسيتكلم عنه المؤلف بما يعرف بالتفويض ولا نعرض له حتى يأتي. وربما أنه لم يسمى ولكنه ماذا يتحدث، فهذا الذي يتقرر يعني تقرر هذا المهر معنى التقرب أي ثبوته وإقراره. قال: واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت، وأما وجوبه كله بالدخول فلقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية. المراد المؤلف أنه يجب بالدخول أو الموت، هذا بالنسبة إذا صاحب الدخول المسيس أي الجماع، فهذا لا خلاف فيه. أما إذا لم يصحبه بمعنى يقتصر على الخلوة فهنا يأتي الخلاف الذي سيذكره المؤلف وسنبين القول فيه إن شاء الله. قال: وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعا. هذه مسألة أجمع عليها العلماء إلا انعقاد الإجماع على ذلك، والخلاف فقط بين العلماء في من مات ولم يسمى الصداق، وسيأتي أثر عبد الله بن مسعود في ذلك. قال: واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرط. هنا عاد المؤلف ليبين لنا الخلاف. إذن مجرد الخلوة أي أن يخلو الرجل بامرأته لا يخلو من، يعني هذا أيضا لا يخلو من حالين: إما أن يكون خلوه بها أيضا خلو وزيارة بمعنى أنه يزورها ويلتقي بها، وإن وقد يكون خلو بنا بمعنى دخوله عليها للزواج، هذا أيضا مما يعرض له بعض العلماء ويفصلون، وهذا نجد في مذهب المالكية. نعم. قال: واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه بل يجب بالدخول والخلوة. قصد المؤلف هنا بالمسيس إنما هو الجماع. نعم. وهو الذي يعنون بإرخاء الستور، فقال كما جاء في أثر الخلفاء. فقال مالك والشافعي وداود: لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن المسيس. وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة نفسها. قال أبو حنيفة وأحمد أيضا، وهو قول الخلفاء الراشدين أي الخلفاء الأربعة، ونقل لذلك أيضا من الصحابة عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر، ومن التابعين عن عروة، وكذلك أيضا عطاء والزهري، ومن العلماء الأوزاعي وإسحاق بن راهوي وغير هؤلاء. إذن الخلاف هنا بالنسبة للفقهاء انقسم إلى قسمين، ففريق منهم يرى أنه لا يثبت المهر جميعه إلا بالمسيس، وبعضهم يرى أن مجرد الخلوة وإرخاء الستور يعني إغلاق الأبواب فإن ذلك يوجب المهر كله، وهذا الثاني هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون محرما أو مريضا أو صائما في رمضان. عندما ندخل في التفصيل نجد أن الحنفية والحنابلة يختلفون في التفصيل، وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الخلوة قد يصحبها واحد من أمرين، وهو كله مانع، وهذا المانع قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا. فالمانع الحسي كأن يكون مرض في أحد الزوجين، كأن يكون الرجل أجب أو أن يكون عنينا، وقد يكون المانع له شرعيا كأن يكون محرما بحج أو أن يكون أيضا صائما، وقد يكون المانع من المرأة وهذا المانع أيضا قد يكون حسيا بأن يعني بأن يكون أيضا وجود أحد معهما، وربما أيضا يكون مانعا شرعيا كالحيض أيضا، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالصيام والإحرام أيضا. هذا التفصيل في مذهب الحنفية، أما الحنابلة فلا يرون هذا التفصيل إلا في حالة واحدة، أنه أثر عن الإمام أحمد في رواية أنه فرق بين صيام رمضان وغيره، فيرى لصيام رمضان تأثيرا ولا يرى لغيره تأثيرا، إلا أن يكون محرما أو مريضا أو صائما في رمضان أو كانت المرأة حائضا. وقال ابن أبي ليلى: يجب المهر كله بالدخول، ولم يشترط في ذلك شيئا. قول ابن أبي ليلى يلتقي مع رأي الإمام أحمد لأنه أطلق ذلك. قال: وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب. انظر، وسبب اختلافهم معارضة فعل الصحابة لظاهر الكتاب، نحن لا نوافق المؤلف في ذلك، فلا نرى أن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يعني بهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا ظاهر للمؤلف، لكننا عندما ندقق الأمر نعم قد يرد هذا الإشكال الذي أورده المؤلف لو كان هناك إجماع على أن المراد بالمسيس إنما هو الجماع، لكن المسألة مختلف في أصلها، فلماذا نقول بأنهم عارضوا ظاهر الكتاب؟ نعم. قال: وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيئا، يعني يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ ما هي دلالة الآية بإيجاز؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي تزوجها ودخل بها وأن يتزوج عنها أخرى فلا يجوز له ولا ينبغي له أن يأخذ من ذلك الصدى والمهر الذي دفعه إليها، والله سبحانه وتعالى اعتبر من يفعل ذلك بأنه آثم ومتعد وكاذب في هذا العمل، لأن الله تعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا مهما دفعتم إلى هذه المرأة وإن كان المدفوع إليها كثيرا فلا ينبغي أن تضعف النفوس في هذا المقام وأن تطبع أن تطمع فيما قدم إليها أو أن تطمع في شيء منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا نهي تأخذ منه شيئا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العلة: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا كذبا وإثما افتراء مبينا، لا يجوز. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين تلك العلاقة التي أشار إليها سبحانه، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أشار إلى الحكمة التي في سورة الروم: ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك أن هذا المهر مما أيضا تتوقوا به المحبة والألفة والرحمة أيضا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد جامع بعضكم بعضا أو خلا بعضكم ببعض فحصلت العشرة واللقاء، كيف تنزل هذه النفس التي قدمت هذا المهر عن طيب نفس ورضا وقناعة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فالله تعالى أمر بالإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كما قال سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حجها في السنة العاشرة، في خطبته البليغة التي أشار فيها إلى قواعد الإسلام، ومما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن كيف ترضى هذه النفس الأبية أن تنزل وتطمع في أمر قد قدمته على الرضا وطمأنينة نفس وقناعة؟ إذن الله سبحانه وتعالى مع أنه قد حصل الفراق وانفصمت العرى وابتعد كل واحد من الزوجين عن الآخر، إلا أن ذلك كله لا ينبغي أن ينسيهما ما حصل بينهما من خلوة وإفراط. هذا فيما يتعلق بمعنى الآية. المؤلف يقول: هذه الآية فيها إشارة إلى أن المراد وقد أفضى بعضكم إلى بعض إنما هي كناية عن الجماع. إذن هذا يريد أن المؤلف يريد أن يجعل الآية حجة لماذا للمالكية والشافعية، وأن مجرد الخلوة بالمرأة وإرخاء الستور لا يوجب المهر كله. هذا هو مراد، هذه هي الآية الأولى. وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قول الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق. المطلقة قبل المسيس، ما المراد بالمس؟ هل هو اللمس؟ فيكون هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، أو المس إن المسيس إنما هو الجماع، فهو مذهب المالكية والشافعية. يقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ثم قال بعد ذلك مباشرة في الآية التي تليها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. انظروا: ولا تنسوا الفضل بينكم. وسيأتي الكلام أيضا عن هذه الآية. مراد المؤلف أن الآية الأخرى بينت أن ما يحصل بين الزوجين من إفضاء إنما هو يوجب المهر كله، فدلت الآية الأولى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بمعنى حصلت المواقعة. وفي الآية الأخرى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني على تفسير أن تجامعوهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فكيف تقولون أيها الشافعي أيها الحنفية والحنابلة بأن مجرد الخلوة وإرخاء الستور إنما يوجب المهر كله، وهذه الآية تدل بظاهرها على أن ذلك يوجب نصف المهر؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن الآية الأولى دلت على أن المهر يجب كله بالمواقعة أي الجماع، والآية الأخرى دلت بظاهرها على أنه إذا لم يحصل جماع فلا يجب إلا نصف المهر إذا طلقت المرأة قبل المسيس. هذا هو استدلال، هذا هو استدلال المؤلف بماذا؟ للمالكية والشافعية. أما الحنفية والحنابلة فلا يسلمون بذلك، فإنهم أيضا يقولون: الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا، ولم ينقل خلاف في هذه المسألة إلا عن اثنين، نقل عن عبد الله بن عباس، وجاء النقل عنه عن طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف فلا تعتد بروايته، ونقل أيضا عن عبد الله بن مسعود من طريق منقطع فلا يصلح أن يكون حجة. إذن ما نقل عن هذين الصحابيين من مخالفة لم يثبت عنهما بطريق صحيح، وإنما الصحابة الذين نقل عنهم ثبوت ذلك إنما هو يؤيد مذهبنا، يعني أنا أتكلم لنا عن الحنفية والحنابلة، فإن الخلفاء الأربعة قد ثبت عنهم في صحيح أحمد، وكذلك أيضا عند ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وفي سنن سعيد بن منصور، أن الخلفاء الراشدين قضوا بأن من أرخى سترا أو فإنه يجب المهر والعدة، من أغلق بابا، قضى الخلفاء الراشدون بأن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. إذن هناك أمران. ثم أيضا نحن نضيف أيضا إلى هذا أنه كما ترون أيها الإخوة لا نسلم أن الخلفاء الراشدين كما قال المؤلف عارضوا ظاهر الكتاب، لأن الإفضاء المذكور نقل عن أحد أئمة اللغة العربية وهو الفراء، وهو من المعروفين بذلك أنه قال إن الإفضاء يطلق أيضا على الخلوة، من الإفضاء بمعنى الخلا بمعنى الخالي، يعني الفضاء هو المكان الخالي، بمعنى أنه لم يحصل شيء من ماذا من جماع ونحوه، إذن الإفضاء يطلق على الخلوة، وإذا أطلق على الخلوة كان ذلك دليلا أيضا للذين يقولون بأن إرخاء الستور وإغلاق الأبواب إنما هو يوجب جميع المهر. ثم أيضا لا ننسى أن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أن سنة الخلفاء الراشدين هي امتداد لسنته عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون لا يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضون شيئا في كتاب الله عز وجل بآرائهم، وهم عندما قالوا ذلك القول والتقوا حوله وأجمعوا عنده إنما قالوه عن علم وإدراك، أن تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهموا ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بالنسبة لمذهب الحنفية والحنابلة المسيس يطلق على الجماع ويطلق على اللمس، إذن ويطلق أيضا على الخلوة وعلى الجماع، وأيضا ما ثبت عن الخلفاء الأربعة الراشدين إنما هو دليل قضى الخلفاء الأربعة أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ونقل عن زيد بن ثابت وعن أيضا عبد الله بن عمر وعن جمع من التابعين أنهم أخذوا بذلك الرأي، بل إن من العلماء من اعتبر ذلك إجماعا، لأن الصحابيين اللذين نقل عنهما الخلاف إنما نقل عن أحدهما من طريق ضعيف وعن الآخر من طريق منقطع. ثم لا ننسى أيها الإخوة أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما يريبك، فأي القائلين أكثر احتياطا واطمئنانا للنفس وارتياحا إليها، هو أن يدفع الإنسان لو قدر أن وقع منه ذلك. لا شك أن الطلاق أيها الإخوة لا تميل إليه النفوس ولا تحب، وأصلا هذا الزواج الذي ترون أيها الإخوة إنما هو يبدأ بماذا؟ برجل وامرأة، والإنسان كما هو معلوم تبدأ حياته أنه يعيش رضيعا فطفلا في بيت والديه، هذا إن يسر الله له الأمر أن أدرك أن عاش والداه أو أحدهما فعاش معهما. وربما ينشأ الإنسان يتيما، لكنه مهما كان فإن الإنسان يبدأ حياته يتحمل مسؤولية نفسه، ثم بعد ذلك تتغير الحال. فإذا ما تزوج الإنسان تغيرت حاله، لأنه سيصبح مسؤولا عن نفسه وعن غيره، وتبدأ مسؤوليته بإقامة البيت الذي يعبر عنه بعش الزوجية. والإنسان أيها الإخوة الكرام، كما هو معلوم لا شك أنه يعيش في هذه الحياة، والإنسان يعيش في هذه الحياة في كبد، كما أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. إذن الإنسان مهما كانت أحواله فإنه لا يمكن أن يعيش في هذه الحياة دائما مطمئن النفس مرتاح البال. إذن الإنسان يحتاج إلى بيت يأوي إليه. لماذا؟ ليرتاح من لأواء الحياة، من نصبها، من تعبها، من مشقتها، فيأتي إلى هذا البيت فيجد فيه راحته واستقراره وسكينته فيأوي إليه. ثم هو أيضا سيكون مسؤولا عن هذه الزوجة، أولا يسعى في كسب الرزق لينفق عليها، ثم بعد ذلك يأتي الأولاد، فهو أيضا يقوم على تربيتهم وعلى تنشيتهم وعلى الإنفاق عليهم. وربما يسأل سائل فيقول: يقال بأن هذا البيت إنما فيه السعادة والطمأنينة والراحة وأيضا الابتعاد عن لأواء الحياة، فإن الإنسان إذا دخل إلى هذا البيت كالطير يأوي إلى وكره وإلى عشه فيرتاح فيه. لكن الإنسان قد يصاب بامرأة ذات خلق سيء فتتعبه في أخلاقها، وربما أيضا يلاله من هذا، ونحن نقول بأن هذا قد يحصل. والخلاف بين الأزواج إنما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية وبين زوجاته، فهذا هو شأن هذه الحياة. لا يمكن أن تصفو هذه الحياة لمخلوق، مهما أوتي الإنسان من المال ومن الجاه فهناك منغصات أخرى قد تتطرق إليه. هناك المرض، هناك ما يتعلق بالأولاد، هناك ما يتعلق بأمور الدنيا ومشكلاتها، فتأتيه أمور تنقص عليه هذه الحياة. لكن الراحة، كل الراحة والطمأنينة أين تكون؟ إنما هي في الدار الآخرة، جنات عدن، كما قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هؤلاء هم أهل التقوى الذين قال الله تعالى فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن الراحة الكاملة والطمأنينة والسعادة إنما تكون في جنات عدن، أما الدنيا فلا راحة فيها ولا اطمئنان. ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته. أليس الرجل مسؤول في بيته؟ إذن هو مسؤول في بيته، وهو مسؤول عن من هو في هذا البيت، عن أولاده وعن زوجته. لكننا نقول: إذا صبرت واحتسبت على ما تعاني من أولادك من مشاق ومن زوجتك وربما من بقية أهلك، فإن ذلك لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، فستؤجر عليه. والله تعالى يقول: وبشر الصابرين. والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وذكر العلماء أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا ما صبر الإنسان واحتسب فإنه يثاب على ذلك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك. هذه النفقة التي يجب عليك أن تقوم بها نحو زوجتك اللقمة إذا وضعتها في امرأتك إنك ستؤجر عليها، لأنك إذا جمعت هذا المال من حلال وأنفقته في الحلال فإنك ستثاب على ذلك وتجازى عليه خير الجزاء. قال: ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق، فقال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال: وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين، أعني قبل المسيس وبعد المسيس. هذا أيها الأخوة ليس نصا وإنما مفهوم، وفرق بين أن يأتي ما في الآية نصا وبين أن يأتي مفهوما، والعلماء يختلفون في فهم الآيات، وأنتم تعلمون أن مما يرجع إليه في فهم كتاب الله عز وجل إنما هو لغة العرب. نعم. قال: وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين، أعني قبل المسيس وبعد يعني المسيس. يعني الأولى أنه إذا أفضى إليها أي جامعها وجب المهر كله، والثانية تدل على أنه لو طلقها قبل المسيس فليس عليه إلا نصف المهر. وبعد المسيس ولا وسط بينهما. هذا أيضا ليس على إطلاق لو طلقها قبل المسيس، لا، هذا سنتكلم عنه تفصيلا، لأنه قد يكون الطلاق بسبب الزوجة والزوجة والحالة تختلف، ولكن هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس، والمسيس ها هنا الظاهر من أمره أنه الجماع، وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس. إذا ننظر قال على أصله في اللغة، إذن هنا عب قال بأن المسيس في الأصل في اللغة إنما هو المس، إذن ما دام هذا هو أصله في اللغة، وذكرت لكم كلام الفر أيضا في هذه المسألة ثم ما أثر على الخلفاء الراشدين، ألسنا عندما نختلف في أمر في فهم كتاب الله نرجع إلى ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الصحابة، كيف وعندنا قول للخلفاء الراشدين التقوا حوله؟ ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة، ولذلك قال مالك في العنين المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه. الصحابة رضي الله عنهم ما تأولوا هذا الأمر، وإنما هذا هو الذي انتهوا إليه وهذا هو الذي فهموه. ولذلك قال مالك في العنين المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه. العنين المؤجل، نعم، في العنين المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه. هذه مسألة أدخلها ولها علاقة في الموضوع من حيث أن المرأة تمكث معه كثيرا، يعني العنين تجلس معه المرأة، والمعروف أن عمر رضي الله عنه أجل العنين عاما، ثم بعد ذلك إذا لم يحصل منه التقاء مع زوجته يطلقها. هذا إذا لم تكن رضيت به في الأصل. لماذا أجله عمر سنة؟ قال العلماء لتمر به فصول السنة، قد يكون ما حصل له من العنة عارض له فيمر به الصيف، قد يكون عنده ضعف مثلا في الصيف يأتيه الخريف والشتاء، فإذا مرت به هذه الفصول ولا حصل منه شيء أيضا المرأة تتضرر، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ لأنها بقيت معه فترة طويلة. إذن هنا الإمام مالك أيضا له فهم في الإطالة، لكن بقيت قضية أيها الإخوة، الآن كما ترون تغيرت الأحوال وأصبح قضية التقاء الخطيب بخطيبته في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، ونحن عندنا في هذه البلاد كما ترون الحمد لله هناك حشمة وهناك صيانة وهناك احتياط، بل إن بعض العوائل يحتاطون بل يتوقفون عن القيام بأمر شرعي، وهو أن يرى ماذا الخطيب خطيبته، يعني الزوج الذي يريد يتقدم بعضهم يمتنع عن ان يراها، يعني بعضهم يتشدد في هذا الامر مع ان السنه وردت في ذلك. لكن في بعض البلاد ترى تجد انه اذا تقدم واحد ليخطب فلانا قبل حتى ان يتقدم يذهب معها فيجلس معها في المقاهي وفي بعض الاماكن ويخاطبه وتخاطبه، وقد يحدث من هذا ما لا تحمد عقباه. هذه قضية ندعها وهذه لا ينبغي أن تقع، وهي بحمد الله بعيدة عن بلادنا هذه. بقيت قضية أخرى، أن الإنسان بعد أن يتم العقد ربما يأخذها، أصبحت زوجة له، لأنه خلاص بعد أن تم العقد أخذتموهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله، ربما يحملها معه في سيارته فينفرد بها، فهل هذه تسمى خلوة أيضا؟ بعض العلماء اعتبرها نوعا من الخلوة، وإن لم تكن خلوة فهي تلحق بالخلوة. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يمسها في هذه الحالة، ربما يقبلها، قد ينظر إلى بعض جسمها ما لا ينظر إليه غيره، المهم أنه انفرد بها. فبعضهم أيضا يلحق الانفراد بهذا، فهذه أيضا من القضايا التي ربما تدرس فيما يتعلق بقضية الخلوة. فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق. قال: وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق. قضى، وتعلمون قضى بمعنى أمر، يعني لها معاني عدة. وقضى ربك ألا تعبدوا إليه أمر، قضى القاضي بمعنى حكم، فقضى لها عدة. قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا، إغلاق الباب كناية عن شيء، أنه انفرد بالزوجة، أو أرخى سترا، أي هذه السترة أرخاها، فقد وجب المهر ووجبت العدة. لكن أيها الإخوة، لا نأخذ هذه على إطلاقها، يعني لا نقول عندما نرجح مذهب الحنفية والحنابلة في هذا المقام أننا ننزل قضية الخلوة منزلة الجماع مطلقا في كل الأحكام. لا، نعم كما قلنا في وجوب المهر، في وجوب العدة، في بعض الأحكام، لكن لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من المواقع. فهناك مسائل يخرجها العلماء من هذه القضية، ولعلنا لا نمر بها إن شاء الله، ولكنني أردت أن ننبه على هذه القضية. ليس معنى أننا نرجح هذا الرأي وأن الخلوة يجب بها المهر والعدة أن جميع الأحكام التي تسري أو تترتب على الجماع تترتب أيضا على هذه. لا، وذكرت لكم قضية هامة وخطيرة، وهي قضية التحليل بالنسبة للمرأة المطلقة ثلاثة. أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق، لم يختلف عليهم في ذلك فيما حكم هذا، والمؤلف جاء بالمعنى، وفي بعض الروايات وجب المهر ووجبت العدة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو إذا اختلفا في المسيس، أعني القائلين باشتراط المسيس. أعتقد أن هذا في هذا الفرع الذي ذكره المؤلف لا ينطبق على مذهب، نعم هو يعرض له مثل الحنفية والحنابلة، لكن لا يرد عليهم، لأنه كما عرفتم يرون أن الخلوة كافية. ولذلك ركز المؤلف على مذهب المالكية. وذلك مثل أن تدعي هي المسيس وينكر هو، فالمشهور عن مالك أن القول قولها. مالك له ثلاث روايات، أو في المذهب المالكي ثلاثة أقوال: القول كما ذكر المؤلف قولها، والقول الآخر التفريق بين أن يكون أن تكون خلوته فيها بناء، وبين أن تكون أن يكون ضيفا زائرا. قال: فالمشهور عن مالك أن القول قولها، وقيل إن كان دخول بناء صدقت، وإن كان دخول زيارة لم تصدق، وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء. لأن في دخول البناء يحصل المسيس الذي هو الجماع، لكن الضيافة الغالبا لا يحصل ذلك. وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء، فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال. وقال الشافعي وأهل الظاهر: القول قوله، وذلك لأنه مدعى عليه، ومالك ليس يعتبر في وجوب يعني اليمين. المؤلف هنا دخل إلى قضية أو في قضية أخرى تتعلق بكتاب الدعاوى والبينات. أنتم تعلمون أنه جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية على من أنكر. البين على المدعي، إنسان يدعى الآخر دعوى قضية من القضايا بأنه يطلبه مالا أو اعتدى عليه، لابد من وجود بينة، وهذه البينة منها الشهود. فإذا لم يأتي فاليمين على من أنكر، المدعى عليه إذا أنكر هذه، لأنه لو اعترف بها زال الإشكال، لكن لو أنكر ذلك اليمين على المدعي. لكن مالك رحمه الله يرى أن للشبهة تأثيرا في هذا المقام. نعم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن أحيانا تأتي قرينة وشبهة تؤثر على أحد الطرفين. قال ومالك ليس يعتبر في وجوب اليمين على المدعى عليه من جهة ما هو مدعى عليه، بل ليس مجرد أنه مدعى عليه تجب عليه يمين مطلقا، لا، بل يحتاج إلى قرينة، إلى شبهة تقوي ذلك، بل من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر. ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعي إذا كان أقوى شبهة. وهذا الخلاف يرجع إلى هل إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل أو غير معلل. وكذلك كثيرا ما يذكر المؤلف، وربما انقطع فترة، ترون أنه ذكر ذلك في أوائل كتابه عندما تكلم عن الوضوء، هل هي عبادة معقولة المعنى وغير معقولة، وسيأتي الكلام. والآن ذكر هذا معللة وغير معللة، يعني معقولة المعنى وغير ما، يعني هل يدركها العقل أو لا يدركها. فنحن لما نقول مثلا النية في الوضوء، هل هي عبادة معقولة المعنى وغير معقولة الوضوء؟ إن قلنا معقولة لأن الوضوء يقصد به النظافة، أو أن الأمر أكثر من ذلك، أنها عبادة غير معقولة المعنى بمعنى تعبدية. قال وكذلك القول في وجوب البينة على المدعي، وسيأتي هذا في مكانه. نعم كما ذكر المؤلف سيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا في كتاب الدعاوى والبينات، فليس هذه الجزية، وإنما هناك أحكام كثيرة إن شاء الله، إن يسر الله وفقنا وعشنا جميعا إن شاء الله سندرس هذه إن شاء الله.